الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق، صاد عن سبيل الله بشبهاته، ومفتون بدنياه ورئاسته. من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه. قلت: وكذلك كان نجاحه فيه أعظم من غيره. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه فوائد منثورة، والكتاب مليء بهذه الفوائد المنثورة، يذكرها في موضع متتابعة. احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق: صاد عن سبيل الله بشبهاته، ومفتون بدنياه ورئاسته. فالأول، هذه الشبه تورثه انحرافا وضلالا، لأنه أعمى البصيرة، لا يرى الحق ولا يعرفه. والثاني، زين له سوء عمله بسبب غفلته لإغراقه في شهواته ولذاته، فهو في سكرة، وهذه السكرة هي سكرة الغفلة التي تكون لمثل هؤلاء من أهل الدنيا، من أهل التعلق بحطامها والاشتغال بلذاتها، وأعظم هذه اللذات الرئاسة، طلب الرئاسة. فهذا كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله، بأن الرجل يكون له الصاحب، فلو أنه فيحصل له رئاسة فيتغير عليه فيستنكر ويعجب، يقول: الواقع أنه لو رآه يشرب الخمر فتغير عقله وسكر، لم يعجب من تغيره عليه. يقول: فسكر الرئاسة أعظم وأشد من سكر الخمر. فهذا المفتون برئاسته هذا يعيش في سكرة، فلا يكون وزنه للأمور، تقديره للأشياء على الوجه الصحيح. هذا قلبه معلق بلذات الدنيا، وهذا التعلق هو الذي ورث الغفلة. فصار عندنا أبواب الانحراف: الشبهات والشهوات. يقول من خلق فيه، هذه فائدة مستقلة أخرى لا علاقة لها بالتي قبلها. من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه. يقول: وكذلك كان نجاحه فيه أعظم من غيره. هذا ما يتعلق بالميول الذي يكون عند الإنسان. يسأل بعض الناس عن التخصص، من الخطأ أن الإنسان يدخل في مجال أو في تخصص لأن هذا هو المتاح. تريد أن تدخل في جامعة أو في دراسات عليا، بعض الناس يجد أنه ملجأ إلى بعض التخصصات، يقول: لأن هذا هو المتاح. طيب، هل لك ميول إلى هذا الجانب، إلى هذا العلم، هذا الفن، هذا التخصص؟ يقول: لا، ولكن هذا المجال الذي فتح، الشعبة التي فتحت في الدراسات العليا، هنا وجدت فرصة للإعادة مثلا، أو قبلت في هذا القسم فقط. هذا لا يحصل له نجاح في الغالب، لأن ذلك موقوف على الميول والاستعداد الذي يكون عند الإنسان. فهذا الذي يشتغل بما لا رغبة له فيه ولا يجد نفسه فيه، كما يقول يعني بعض أهل العلم، كالذي يزرع النخيل في الأندلس، أو يزرع جوز الهند في الأندلس، مثل هذا لا يثمر، حتى لو بقيت هذه الشجرة حية لكن لا ثمرة لها. فلابد من مراعاة مثل هذه الأمور. من أراد أن يتميز في فن، في تخصص، في مجال من المجالات، لابد أن يكون ذلك موافقا لميوله ورغبته وقدراته. والله فاوت بين الخلق كما سبق، فتكون لذته في استعمال تلك القوة في هنا يكون الإبداع، ويكون النجاح، ويكون الاندفاع والعمل والانطلاق. فإذا بدأ يبحث، يعني يكتب بحثا، رسالة ماجستير أو غير ذلك، هذا يحركه من فراشه، لا يستطيع أن ينام، يقوم ويكتب. أما هذا الذي يتكلف وغالبا ما تجده يقول أريد موضوعا أكتب فيه، ما عنده موضوع، يعني هو يعلن الإفلاس الكامل، ما عندي موضوع عطوني. طيب أنت ما تقرأ، ما تبحث، ما تطلع، ما تمر عليك موضوعات تحتاج إلى معالجة، كيف تقول للآخرين أعطوني موضوعا؟ فيجهض هذا الموضوع ولا يكون فيه إبداع، ويشعر أنه شيء ثقيل، وأصعب الأوقات التي يجلس فيها يكتب في هذا البحث. وقل مثل ذلك في المزاولات العملية، يعني حينما يمارس هذا عمليا في تدريس أو في صنعة أو في، إن كان له ميول يبدع، ومن خلق فيه قوة واستعداد للشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة، وهذا الأمر قد يؤثر في النيات والمقاصد. ولهذا أهل العلم يتكلمون في باب المقاصد أحيانا أو النيات، تكلمون عن قضايا دقيقة في الإخلاص، يقول يعني هذا الإنسان الذي لربما يكون فيه شجاعة مفرطة ويكون فيه ميل إلى ما يحقق تلك الرغبة عنده، فيميل إلى المزاولات التي تكون محققة لغرضه كالجهاد، فهذا قد يبدع فيه، ولكنه قد يكون قصده فيه مختلا. بأي اعتبار؟ باعتبار أنه يمارس شيئا تدفعه إليه طبيعته، ولا يكون له فيه نية. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فأحيانا يكون يفعل هذا إما من باب الحمية، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة، هو هذا أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا كان يفعل ذلك تلبية لمطالب النفس وأغراضها، فهنا قد لا يكون قتاله في سبيل الله، وإنما في سبيل تحقيق أغراض النفس ومطلوباتها، لأنه يبحث عن لذته وما تميل إليه نفسه. لكن عليه أن يستحضر النية لتكون كلمة الله هي العليا. وهكذا في العلم، بعض الناس قد تجدهم من أوعية العلم، يعرفون المخطوطات والمطبوعات وأنواع الطبعات، ويعرفون ذلك جميعا ويتتبعونه، ولهم بصر عجيب في هذه القضايا، وذكر فلان وذكر المؤلف الفلاني وذكر، ويستحضرون أحيانا بالصفحات، لكن لا تجد أثرا للعلم على هؤلاء اطلاقا، لا في سمت في هدي ولا في عمل. وآخر ما يفكرون فيه الإصلاح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، بذل العلم للناس، آخر شيء يفكرون فيه. لا أثر للعلم عليهم لا في سمت ولا هدي ولا في عمل. من أضعف الناس عبادة، وبعضهم قد يدخن، وبعضهم لا يصلي مع الجماعة. أتحدث عن أشياء موجودة. ما سبب هذا؟ السبب باختصار هؤلاء هواة. تعرفون ما معنى هواة؟ يعني أنهم لهم ميول طبيعية إلى هذا النوع من المزاولات، فهو يشتغل بالقراءة، وله نهم في الكتب وجمعها والمخطوطات وما إلى ذلك، فالقضية بالنسبة إليه لا تعدو أن تكون هواية، ولربما تتحول إلى مهنة يكتسب منها ويرتزق. لكن العمل، الهدي، السمت، نفع الناس، هذا أمر آخر. وهؤلاء قد تجد لهم منتديات يجتمعون بها، ويجتمع أضرابهم، وتجد الواحد منهم في غاية الذكاء، ولكن أعوذ بالله من علم لا ينفع، حالهم في العمل كحال العوام أو أقل. ولذلك تجدهم ربما في بيوتهم، تجد حالهم حال من يعولون، لا يدل على حال ناس ينتسبون لعلم إطلاقا. وهؤلاء قد يحصل لهم من تصرفات والسلوك في الحضر والسفر ما ينبع عن قلة دين، قلة ورع، قلة مراقبة لله، قلة خوف منه. والسبب أن العلم هذا لم يكن أخذه بطريق صحيح وبقصد صحيح، فأورث هذه الحال الشاحبة، بينما العلم الصحيح، العلم الذي كان له نية، يورث نضارة في الوجه، يظهر أثر العلم على صاحبه في سمته وهديه ودله، له سمت حسن، بينما غيره تجد نسأل الله العافية أحيانا الظلمة في الوجه وهو في غاية الحذق والذكاء، والله المستعان. قال رحمه الله: على كل حال، يقول هنا وكذلك نجاحه يكون فيه أعظم. تفضل. نعم. قال رحمه الله: حرم صيد الجاهل والممسك على نفسه، فما ظن الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه؟ يعني هذا من باب يعني أشبه بضرب المثل، يقول حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه، يعني وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله. فالكلب المعلم يحل صيده، فإذا أرسلت الكلب وأمسك الصيد ولم يأكل منه فهذا هو الكلب المعلم الذي يحل ما صاد، والكلب الآخر الذي يصيد الصيد ثم يأكل منه هذا معناه أنه لم يعلم، هذا لا يحل صيده. يعني إذا جئت وجدته يأكل من الصيد، الصيد قد مات، لا يحل لك أن تأكل من هذا الصيد. لماذا حل صيد هذا ولم يحل صيد هذا؟ يقول هنا من باب المثل، صيد الجاهل حرام، هذا الممسك لنفسه. يقول فما ظن الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه؟ إذا كان هذا الكلب إذا صاد لنفسه حرمت الفريسة، فإذا صاد لغيره، صاد لصاحبه، حلت. طيب هذا الإنسان الذي يعمل الأعمال من صلاة وصيام وأعمال صالحة، يعمل لحظ نفسه، هو يصوم ليصح فقط أو ليحصل مدحا وثناء رياء وسمعة بهذه الصلاة أو هذه العبادة أو هذه، طلب العلم ليقال عالم، قرأ القرآن ليقال قارئ، هذا صاد لنفسه ولا لا؟ يعني ما عمل لله. فيقول إذا كان هذا الحيوان البهيم يحل أو يحرم صيده بحسب حاله من كونه صاد لنفسه أو صاد لصاحبه، فما بال هذا الذي يعمل الأعمال وهو في الواقع إنما يصيد لنفسه، يعني وضع العمل الصالح من أجل تحصيل حظوظ النفس. قارئ للقرآن يقيم الحروف بطريقة عجيبة، لولا أنك تسمع ما تصدق، هذه الدقة في مخارج الحروف وفي التجويد وفي الإتقان، ولكن أحيانا إذا نظرت تجد السلوك بمنأى تماما، يكتسب بهذه القراءة ويقرأ في الجنائز في المناسبات التي البدع، ولا ترى أثرا للقرآن على، وإذا نظرت إلى حول إلى من حوله من يتمايلون ويتحركون وفي الصورة، يعني أحيانا تجد هؤلاء أشبه بالشبيحة أو اللصوص أو قطاع الطرق، إذا نظرت إلى الأشكال ما ترى أشكال ناس أهل القرآن وأهل سمت حسن، فاتخذ القرآن صنعة، اتخذ القرآن مهنة. كان بعض الناس يجلسون في صحن المسجد الحرام عند مداخله، هذا رأيته قبل نحو 30 سنة، 4-5 ساعات متأخرة من الليل، الناس يأتون للعمرة كذا، حينما ما كان يأتي بالصيف أحد، وأحيانا في رمضان وفي غيره، تجدهم 4-5 يجلسون عند مداخل الصحن يقرؤون قراءة، تقول شيء عجيب في الإتقان، وهم قد مدوا أيديهم يتمايلون ويقرؤون من أجل السؤال المسألة، هذا صاد لنفسه. بل رأيت من يلقي الخطبة البليغة والموعظة على الناس بعد الصلاة ثم بعد ذلك يذهب ويجلس عند الباب يسأل، أو يختمها بذكر جائحة أصابته، أو رأيت من هؤلاء من هم كبار في السن، ورأيت أطفالا يخطب خطبة في غاية التأثير والبلاغة، ثم هو يتبين أنه لا يفعل ذلك لله إنما يصيد لنفسه. قل مثل ذلك في من يلقي برامج في قنوات فضائية أو غيره من أجل البزنس، تاجر صار صاحب ملايين، صارت تجارة، وقل مثل ذلك إذا كان يفعل ذلك من أجل تكثير الجمهور من المعجبين وغير ذلك. هذا صاد لنفسه، لذلك لا تجد له تأثيرا، بمجرد ما ترى أحيانا تغير القناة مباشرة، ما تحتمل تسمع كلمتين على بعض. ليه؟ ما أعرف. والسبب الحقيقي أنه هذه العمل أحيانا يكون تجارة أو لتكثير جماهير أو لتحصيل عرض من أعراض الدنيا. صلى الله العافية. نعم. قال رحمه الله: مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي المانع، فهو يصرف عباده في ذلك. فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر عند العطاء والافتقار عند المنع، فهو سبحانه يعطيه ليشكره ويمنعه ليفتقر إليه، فلا يزال شكورا مفتقرا. هنا يعني التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء، المعطي المانع. نعم. فالعبد يتقلب بين هذا وهذا، تحصل له بعض مطلوباته فيشكر ربه تبارك وتعالى، يمتنع عليه بعضها فيكون بذلك أيضا صابرا حامدا، فيكون دائرا بين هذا وهذا، وتبقى رغبته متعلقة بربه تبارك وتعالى، يرجي عطاءه وفضله وإحسانه إليه ويؤمل عطاءه، فيتقلب العبد بين هذه الحال، ويرى ذلك أيضا في أحوال الناس. الله أعطى هذا من المال ولكن لم يعطيه الولد، وأعطى هذا العلم ولكنه لم يعطيه المال، وأعطى هذا من الجمال الظاهر الفائق ولكنه سلبه عافية. ومن أعظم السلب أن يسلب الإنسان الإيمان، نسأل الله العافية والهداية. فالله أعطى، امتن على المؤمن بالهدى ووفقه، وارتكس آخرون فالله تبارك وتعالى هانوا عليه فلم يوفقوا للهدى وبقوا في ضلالهم وكفرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا كله يدل على هذه، كل ذلك مصدره من هذه الأسماء، المعطي المانع. والمؤمن يكون دائرا بين، متعبدا لله بهذه الأسماء، دائرا بين الشكر والحمد والصبر والافتقار، فيكون إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، ولا يكون كحال أولئك المنافقين، إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله من فضله ورسوله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فتبقى الرغبة الرغبة إلى ما عند الله، والتطلع إلى رزقه وعطائه وجوده. هذا حال المؤمن. نعم. قال رحمه الله: أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة الشهوانية، وهي الشرك والظلم والفواحش. فغاية التعلق بغير الله شرك، وغاية القوة والغضبية القتل، وغاية القوة الشهوانية الزنا. ولهذا جمع الله الثلاثة في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. نعم. أصول المعاصي، أصول الشر، هذه ثلاث: تعلق القلب بغير الله عز وجل، إذا تعلق القلب بغير الله أشرك، توكل على غير الله، صار قلبه مفتقرا إلى المخلوقين، صار قلبه كريشة في مهب الريح تنتابه المخاوف، فهو دائما يترقب ويتوقع الأمور التي يتخوفها أن تنزل به وأن تحل بساحته، نسأل الله العافية. فهو سيء الظن بالله عز وجل، ويعيش في حال من الضيق والوحشة. هذا تعلق القلب بغير الله. وطاعة القوة الغضبية والقوة الشهوانية، يعني العقل الذي هو محله القلب يحصل له سكر، يحصل له تغطية، هذا السكر وهذه التغطية تكون تارة إما لغلبة الشهوة، فإذا غلبت الشهوة غطت وسترت العقل، ولذلك لربما يجد أنه يدفع للمعصية ثم بعد ذلك إذا قضى نهمته منها حصلت له بعد ذلك إفاقة فندم إن كان من أهل الإيمان ولا يزال قلبه حيا. فما الذي حصل له حتى أوقعه في هذا؟ وهذا الستار، هذا الغشاء الذي غطى على العقل فوقع في المعصية، ولهذا كان فعله هذا من قبيل الجهالة، من عمل منكم سوءا بجهالة. فالشهوة تحجب العقل، فعند الشهوة يمكن أن يفعل أشياء، يمكن أن يتصرف تصرفات، يمكن أن يعصي الله، أن يجترئ عليه، أن ينسى المفاهيم والمبادئ التي عنده. وكذلك في حظات الغضب الشديد يستر العقل، ولهذا يقال الإغلاق. يعني الإنسان قد تصل الشهوة إلى حد يشبه السكر، وقد يصل الغضب إلى حال تشبه السكر، فإذا سكر لربما لا يدري ما قال فيطلق ويقتل، فيقال له أنت قلت كذا، أنت فعلت كذا، يقول لم أشعر. ولهذا كان طلاق الغضبان الذي وصل إلى حال الإغلاق لا يقع بالإجماع، ويبقى الخلاف بين أهل العلم والتردد في الغضب الشديد الذي يعقل معه ما يقول، هل يقع طلاقه أو لا؟ لماذا يقول مثل هذا الكلام؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان؟ لماذا؟ لأن الفكر مشوش العقل، ولهذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشيطان، وإن كان قائما أن يجلس، وإن كان جالسا يضطجع، وأن يتوضأ، كل هذا من أجل إطفاء جمرة الغضب. فإذا كان قائما يمكن أن ينطلق وهو لا يشعر فيقتل ويبطش، فإذا كان قائما يجلس من أجل أن تنحبس هذه الجوارح عن الانطلاق فلا يفعل فعلا يندم عليه. ولذلك انظروا اللي يقعون صلى الله عليه وسلم جرائم قتل في لحظات غضب، نعم، مثل هؤلاء يندمون غاية الندم ويتلاشى عنهم ذلك بعد لحظات، ثم بعد ذلك يندمون ولا ينفع الندم. ولذلك كان الإنسان العاقل ينبغي له في لحظات الغضب ألا يتصرف ولا يتكلم، ويستعيذ بالله من الشيطان ويفعل ما أمر به، لأن الغضب يغطي العقل. هذه حالات، وابن القيم رحمه الله ذكر في بعض المواضع حالات أخرى مثل الفرح الشديد، وقال إن الورع، مقتضى الورع أن لا يقبل الإنسان الهبات والعطايا ممن كان في مثل هذه الأحوال. يعني كان مثلا في حالة فرح شديد ويصيبه شيء من الذهول، فلربما أخرج ما بجيبه وأعطاه ذلك الإنسان، وأخذ مفتاح سيارته وقال هذه لك، ثم بعد ذلك حينما ينحسر هذا الشعور يبدأ يراجع نفسه ويشعر أنه تصرف تصرفات لم تكن منضبطة ولا يرضاها. فيقول ابن القيم أن الورع أن لا يؤخذ منه في مثل هذه الحال، دعه لين يرجع إلى وضعه الطبيعي، ثم بعد ذلك تقول له ها الآن، يقول أعفني من هذا، أنا بعطيك بس شيء آخر غير السيارة، سأعطيك طيب إن شاء الله، عطر وما أشبه ذلك. هذا حال الذهول. بل يحدثني من رأى يعني مشهدا في عد أسماء الناجحين في الاختبارات قديما، كان الناس أحوالهم بسيطة، يقول كان المدير يقف على سطح المدرسة وليس له حائط، ومدرسة متواضعة وبسيطة، يقول المدير واقف فوق والطلاب في الأسفل في الساحة ويعد أسماء الناجحين. طبعا في السابق كان الذين عندهم مواد محمولة كثير، لكن الجيد الذي يكون عنده دور ثاني، يعني في ناس ما عندهم دور ثاني أصلا، فيعدد الناجحين ثم عدد اللي عندهم مادة واحدة ثم ثانية ثم ثالثة، ثم وصل إلى الحد اللي يعني عندهم دور ثاني، فعد شخصا، هذا يحدثني زميل له، يعني يقول كان معنا شخص في المدرسة، يقول فصرخ صرخة ثم رفع ثوبه وانطلق أمام الجميع، رفع ثوبه إلى أعلى وليس عليه سراويلات، وينطلق وهو لا يشعر من شدة الفرح، الفرح الشديد، يعني العقل لا يكون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى القاضي أن يحكم بين اثنين وهو غضبان. ابن القيم ذكر هذه الحالة، شدة الفرح. فالمقصود أن غلبة الشهوة تستر العقل، ولذلك هي لا تحتاج أيها الأحبة إلى إيقاد. شهوات الغرائز كامنة، فإذا وضع تحتها نار فهذه تكون شديدة الانفجار بالغة الأثر، لا يستطيع أن يسيطر عليها حتى يستفرغها. يوقد تحتها نار، إيش معنى يوقد تحتها نار؟ يذهب ويلهبها بمشاهد يشاهدها، فهي لا تحتاج إلى مثل هذا، هي كامنة قوية، فإذا أوقد تحتها اشتعلت، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يسيطر عليها، يصير إلى حال مثل السكر، لا يعي، لا يعرف يقرأ، لا يعرف يصلي، لا يعرف صلى العافية. وهكذا شدة الغضب تجده يكون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تحمر الأعين، تفخ الأوداج، يقول إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، يعني الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قالوا له هذا كان يقول مجنون مجنون. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: هجر القرآن أنواع: هجر سماعه والإيمان به، وهجر العمل به، وهجر تحكيمه، وهجر تدبره، وهجر الاستشفاء به في أمراض القلوب والأبدان. وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم، يعني ليست القضية إذن هي أن يقرأ الإنسان القرآن ويكون له ورد من القرآن فحسب، فهذا مطلوب، بل لابد من أمور أخرى وراء ذلك، من التدبر فهو المطلوب المقصود من أجل العمل، والله أنزل القرآن من أجل أن يعمل به ويمتثل ويكون واقعا في الحياة، ثم أيضا التحاكم إليه والاستشفاء به، فهذه مراتب. والناس في هذا بين مقل ومكثر، يعني منهم من يهجر القرآن بالكلية، لا يقرأ ولا يتدبر ولا يعمل ولا يستشفي به ولا يتحاكم إليه، جعل القرآن خلف ظهره. ومنهم من يقرأ لكن يقرأ لتحصيل الأجور والحسنات فقط من غير تدبر ولا عمل، ومنهم من يقرأ ويتدبر لكن لا يعمل، ومنهم من يقرأ ويتدبر ويعمل ولكنه لا يستشفي به أو لربما لا يتحاكم إليه. فالهجر على أنواع وصور، قد توجد جميع هذه الصور في إنسان وقد يوجد بعضها. نعم. قال رحمه الله: كمال النفس المطلوب أن تتصف بصفات الكمال وأن تكون هيئة راسخة، وذلك ليس إلا معرفة، وذلك يعني ما هي اللي تكون هيئة راسخة؟ يعني الكمال كيف يحصل للنفس؟ إذا وجد فيها أوصاف، الأوصاف الكاملة، بحيث تكون صفة راسخة لها، فهنا يحصل الكمال. نعم. قال: وذلك ليس إلا معرفة باريها وإرادة وجهه، فهذا الكمال الإنساني الحقيقي، وما سواه من مطالب النفوس كمالات تشارك الإنسان فيها البهائم. صحيح صحيح. يعني السلف أحيانا تجد بعض العبارات لهم، يتكلمون مثلا عن قضية كثرة الأكل وأن هذا كمال، بعض الناس هكذا يذكر، فبعض السلف تجدهم يقولون حسدوه على كثرة تردده للخلاء، لأنه إذا كان يأكل كثيرا فمعنى ذلك أنه يحتاج أن يتردد كثيرا على الخلاء. هذه قضية كثرة الأكل يشترك فيها مع البهائم الأكل والشرب، لا يمدح الإنسان فيه. وإذا نظرت إلى أحوال السلف كيف كان أكلهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلال والهلال، يعني ولا يوقد في بيته نار، فما ضرهم ذلك وما أزرى بهم. فهناك كمالات يشترك فيها الإنسان مع البهيمة، مثل المعاشرة، الجماع، فهذه ليست هي الكمالات الحقيقية. ما هو الكمال الحقيقي؟ هي الأمور التي يحصل بها الرفعة، التي يحصل بها الكمال الإنساني الذي يتميز فيه الإنسان عن الحيوان البهيم. فالله ميزه بالعقل وجعل له هذه القدرة على الاكتساب، فهذه الأوصاف تارة تكون، يعني الكمالات تارة تكون وهبية من الله تبارك وتعالى، وهذه نعمة عظيمة إذا حب الله عز وجل بها عبدا، وتارة تكون بكثرة المزاولات فإنها تورث الملكات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فهذا الذي يتعلم لم يعد أو بعد ما صار العلم هيئة راسخة له، هذا يحتاج إلى مدة طويلة، فكثير من النفوس لا تصبر عليه، لا تصبر. لماذا؟ لأنه في مشقة من عدة جهات في تحصيله، يحتاج صبر، يحتاج قضاء أوقات، يحتاج جلوس، يحتاج تواضع. بعض الناس لا يريد أن يرى في مجلس العلم، يستحي. بعض الناس يقول نريد دروسا خاصة حتى لا نجلس مع الناس الآخرين فنستوي معهم مثلا، قد يأنف. بعض الناس يريد أماكن خاصة لها خصوصية مثل صلاة الفنادق مثلا، فتجد هذا الإنسان يلبس ويتجمل أحسن اللباس ويذهب إلى هذه الصلاة، لكن في المسجد لا، ما يأتي، وهذا معروف. وأحيانا على كل حال مثل الصفات الآن: إنما الحلم بالتحلم. هذا الإنسان الذي يحاول أن يحمل نفسه على الحلم، إلى الآن ما صار الحلم صفة راسخة له، فما يقال فلان حليم حلم الأحنف بن قيس مثلا، وإنما يقال هو جالس يجاهد نفسه ويصارعها ويعاركها من أجل أن ترتاض على هذا. ولذلك ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات أن الناس في العلم على مراتب، الذين يشتغلون بالعلم المرتبة الأولى هم الذين يبتدئون في طلبه، فهؤلاء يحتاجون إلى الروادع والزواجر والحدود التي تقيمهم على أمر الله عز وجل. الطبقة الثانية هم الذين حصلوا لكن لم يعد العلم صفة راسخة لهم، فيحتاجون إلى شيء من المجاهدة من أجل العمل بمقتضى العلم في طاعة الله، ترك المعاصي، يحتاجون مجاهدة. الطبقة الثالثة الذين صار العلم هيئة راسخة لهم، ألا صاروا من الراسخين في العلم، يقول هذا ما يحتاجون إلى كثرة مجاهدة. بماذا؟ الشهوات التي يعافسها الناس ويتعبون في مجاهدة النفوس، لكن عندهم أولئك شهوات من نوع آخر قد يصعب عليهم التخلص منها، الرئاسة وما إلى ذلك من هذا النوع الذي يتسرب إلى النفوس بعد فطمها من الفجور والشهوات التي يعافسها غيرهم ويتهافتون عليها، هذا لا يقربها ولا يفكر فيها. أبعد الناس عن الزنا وعن السرقة وعن الأمور، لكن عنده شيء ثاني يمكن أن يعارك عليه وهي قضية الرئاسة مثلا. فالمقصود أن هذا كلام الشاطبي في طبقات الناس في العلم، فهكذا سائر الصفات. المقصود أنه بقدر ما عندنا من هذه الأوصاف الكاملة التي تكون هيئة راسخة بكثرة المزاولات حتى تصير بمنزلة الملكات لنا، هنا يكون الكمال. تقول فلان كريم، فلان حليم، فلان صبور وما أشبه ذلك، هذه كمالات تجد الناس يمدحون بها، فلان متواضع. لكن الذي يتكلف التواضع، الذي يتكلف الحلم، الذي يتكلف العلم، الذي يتكلف الكرم، يبدو في فلتات لسانه وتصرفاته ما يخرجه عن هذه الأمور. نعم، ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. لا تظهر هذه الأوصاف حتى يكون المحك. قد يتكلف بعضهم يدعو بعض الناس ولربما يصر، فإذا أجابوه لربما تسمع من فلتات اللسان ما يدل على أنه مستثقل لهذا، صلى الله عليه، ما علم أنها قربه عبادة يتعبد بها الله عز وجل ويأجره عليها، يشعر أنها مغرم. يعني أنا سمعت مرة رجلا يتكلم يدعو ناس ويصر عليهم، فلما أجابوه كان يتكلم فيما بعد ويقول يعني أنا البقية يعني ما أحد دعاهم ممن كان حاضرا وكذا وجاءت على رأسي. لازلت يعني هذه الكلمة سمعتها من نحو يمكن 12 سنة ولا يكاد يوم يمر علي إلا وهي تضرب في أذني: جاءت على رأسي. إلى هالدرجة مغرم يا أخي، هذا شيء تؤجر عليه، هذه عبادة لله. فمثل هذا الذي يصر من أجل أنهم يأتون عنده، هذا ليس بكريم، وإنما هو متكلف، لم يعد ذلك صفة راسخة له إطلاقا. وهكذا في أمور كثيرة، يعني بمعنى أننا بحاجة لنكمل النفوس، أننا نربيها على الصفات الكاملة حتى تكون راسخة فيها. نعم تفضل. قال رحمه الله: قاعدة: الإيمان له ظاهر وباطن، فظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له، ولا يجزي باطن لا ظاهر له، إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه أو خوف هلاك. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه ونقصه نعم ونقصه دليل نقصه، وقوته دليل قوته. فالإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه، وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. وهذا يعني نحن حينما ندرك أن الإيمان قول وعمل، فإن الإيمان يزيد وينقص بهذا الاعتبار. صلاتنا إيمان، ذكرنا إيمان، قراءتنا للقرآن إيمان، مجالس العلم إيمان، يعني إماطة الأذى عن الطريق إيمان، فهذه كلها من الإيمان. تصديق الانقيادي إيمان، وكذلك التوكل والخوف والرجاء والمحبة وما إلى ذلك من الأعمال القلبية، هذه إيمان. فأعمال القلب وأعمال الجوارح واللسان كل هذا إيمان. فهذا الذي يقول أنا الإيمان في قلبي ثم بعد ذلك لا يظهر على جوارحه ولسانه من كثرة ذكره لربه تبارك وتعالى وعمل الجوارح اشتغالها بطاعته من غير مانع، ثم يقول أنا إيماني هنا، هذا الانحسار في الجوارح واللسان يدل على ماذا؟ يدل على انحسار القلب، الإيمان في القلب. انحسر الإيمان من لسانه وجوارحه لوجود الجفاف في القلب، فالإيمان شجرة أصلها في القلب، قلب المؤمن أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فيظهر هذا على لسانه ويظهر هذا على جوارحه. فإذا ما ظهر شيء من هذا من غير إكراه فهذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن هذا الإنسان، أن شجرة الإيمان خاوية في القلب ميتة. وعلى كل حال هذه قضية بينة واضحة وهي في غاية الأهمية، لأن الكثيرين يدعون أن الإيمان في قلوبهم ثم بعد ذلك لا يظهر أثره على جوارحهم. يقول: فالإيمان قلب الإسلام ولبه، يعني الإسلام يكون إسلام الظاهر والإيمان للباطن. يقول: واليقين قلب الإيمان ولبه، يعني نحن نؤمن بأن الموت حق، كما جاء عن علي رضي الله عنه: ما رأيت يقينا أشبه بشك من الموت. كلنا يعلم أنه سيموت، ومع ذلك الحال تدل على أن اليقين ضعيف. نعلم أن الآخرة حق، وأن الإنسان سيجازى على عمله، وأن الله لا يضيع عنده عمل، وأن الله يرانا ويراقبنا، ومع ذلك نفعل ما لا يليق. فمثل هذه الأشياء كما يقول ابن القيم: لو أنه جلس، يعني يهم بمعصية، ثم نظر إلى صبي في طاقة ينظر إليه، يقول: فإنه لا يتحرك منه عضو للمعصية. هذا الإنسان اللي في خلوة يريد أن يعصي الله عز وجل، يقول: فنظر في طاقة النافذة فرأى صبي ينظر إليه، يقول: ما يتحرك من عضو للمعصية من أجل صبي لا يملك له نفعا، يقول: فكيف هان عليه نظر الله تبارك وتعالى. هذا نحن نعلمه أن الله يرانا، ولكن اليقين ضعيف فيجترى الإنسان على المعصية. الله قال بأن الصدقة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا الإنسان تقول له: تفضل، هذا مجال للصدقة الآن، نبخل ونحسب حسابات. لكن لو قيل في مساهمة نسبة الأرباح تصل إلى 50%، ما هو إلى الضعف ولا إلى 10 أضعاف ولا إلى 700 ضعف. لو قيل 700 ضعف يعني هذا خطر على الناس، يصاب الناس في يعني لا تتسع المستشفيات، لو قيل 700 ضعف مساهمة 700 ضعف، لو قيل 10 أضعاف خطر، لو قيل الضعف أحسن المساهمات العقارية التي يفتخر أصحابها بالنجاح العظيم الذي حققته ربما تصل إلى 30 أو 40%، أليس كذلك؟ طيب الله عز وجل يعد 10 أضعاف إلى 700 ضعف، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ومضمون، فلماذا لا تتسارع النفوس إلى البذل؟ السبب باختصار ضعف اليقين الذي هو لب الإيمان، إيمان موجود لكن اللب الذي هو اليقين ضعيف، فتجد الواحد يحسب 1000 حساب إذا أراد أن يتصدق، والله المستعان. قال رحمه الله: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. لما ذكر أقوال المفسرين فيها قال: والآية تتناول هذا كله، فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحيي القلوب الحية الطيبة، يحيي القلوب الحياة الطيبة، وكمال الحياة في الجنة، والرسول داع إلى الإيمان والجنة، فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. نعم، يعني ابن القيم رحمه الله هنا في كلامه على هذه الآية: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ما المقصود به؟ دعاكم إلى ماذا؟ السلف اختلفت عباراتهم في تفسيرها. إذا دعاكم إلى إيش؟ بعضهم يقول إلى الإسلام، بعضهم يقول دعاكم إلى القرآن، هنا يقول الإسلام والقرآن والجهاد، ذكر 3 أشياء هي في الواقع 3 أقوال للمفسرين، أما الأول والثاني فهو من خلاف التنوع، يعني أن الإسلام والقرآن شيء واحد، لكن عبارات السلف فيها بعضهم قال إذا دعاكم لما يحييكم يعني الإسلام، بعضهم قال يعني القرآن، وبعضهم قال الجهاد في سبيل الله، وبعضهم يقول غير هذا. فهنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كل ما يدعونا إليه ففيه الحياة، الحياة الكاملة، الحياة الطيبة، هذه الحياة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية ليست أن يشارك الإنسان البهائم في الأكل والشرب والنكاح، هذه ليست بحياة، ولهذا قال الله عز وجل عن اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، جاء بأسلوب النكرة، أي حياة، حتى لو كانت حياة في غاية الانحطاط والسفول، المهم أنه يعيش ولو حياة بهيمية، لكن الحياة الحقيقية كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة، يعني هنا التنكير للتعظيم، حياة كاملة، حياة كريمة لا يهددها الناس صباح مساء بالقتل أو ما دونه، وإنما يأمن الناس فيها على مصالحهم، ثم تقوم على نفوسهم ودمائهم وأبشارهم وأعضائهم، ثم بعد ذلك تقوم مصالحهم في الحياة حينما يعم الأمن فيتقلبون فيها بألوان التجارات والمكاسب وما إلى ذلك، حياة كاملة، يعني هذه تترتب على هذه وهذه تترتب على هذه، إذا وجد الأمن استطاعوا أنهم يتاجرون، الاقتصاد يتحرك ينمو، الأموال لا تهاجر، تجد هؤلاء الناس يستطيعون أنهم يعبدون الله عز وجل، يذهبون إلى المساجد، يستطيعون يتعلمون، يطلبون العلم، يمارسون الدعوة، فإذا انتفى ذلك عنهم لا يستطيعون من ذلك شيئا، لا يستطيعون يذهبون إلى مدارس، لا يستطيعون يتعلمون، لا يستطيعون يتاجرون، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا من هذه الأمور. لكم في القصاص حياة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا في باب القصاص مثلا، فالمعنى عام، استجيبوا لكل ما دعاكم إليه فيحصل به الحياة الحقيقية في الدنيا، تحيون حياة كريمة، ولهذا فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا جاءوا بالضرورات والحاجيات التي هي مكملة للضروريات، وللتحسينات التي هي مكملة للحاجيات وهي مكملة للضروريات بواسطة الحاجيات، فهذه الأمور تحصل بها ضرورات الناس تتحقق وتنتفع الناس بما أوتوا من النفوس، وكذلك تقوم أديانهم، وكذلك أيضا تحفظ نفوسهم ودماؤهم وكذلك أيضا عقولهم وأعراضهم، كل هذه الأشياء تكون متحققة، وهكذا أيضا ما يكملها من الحاجيات كبيعهم وشرائهم وتجاراتهم ومضارباتهم، هذه الحاجيات والتحسينيات، الأمور التي تحصل بها كمال المروءات، تحفظ لهم الكرامة، فتجد حياتهم على حال مرضية تليق بهذا المخلوق الذي خلقه الله في أحسن تقويم. نعم، فهذه التحسينيات، الرجل له لحية وهيبة ورجولة وما شاء الله بهاء، المرأة تلبس الحجاب فيكون ذلك صونا لها ويكون حفظا لجمالها وسترا وصيانة، وقل مثل ذلك في سائر التحسينيات كالتخلي عن النجاسات والقاذورات والمحافظة على الطهارات بجميع أنواعها، كل ذلك يتحقق لهم. هذا كله داخل في قوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم، هذه الحياة الحقيقية. في الدنيا يحصل لهم هذا، يعني الذين قالوا مثلا إنه الجهاد، هذا جزء من المعنى. لماذا قالوا بأنه الجهاد؟ قالوا إنهم إذا تركوا الجهاد غلب عليهم عدوهم فقتل النفوس وانتهك الأعراض وأخذ الأموال واستباح الضرورات الخمس وأتى على الحاجيات والتحسينات، يكون الحياة ليس لها معنى. إذا ذهبت الضرورات كما يقول الشاطبي بقي الناس في تهارج، وإذا ذهبت الحاجيات لحقهم الحرج، وإذا ذهبت التحسينيات ذهبت كرامتهم الإنسانية. فيأتي العدو إذا تركوا الجهاد ويتسلط عليهم فيذهب ذلك جميعا، صلى الله عليه. هذا وجه من قال بهذا القول، والمعنى أعم من ذلك، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: لا يجعل العبد المعيار على ما ينفعه ويضره حبه وبغضه، بل المعيار ما اختاره الله له بأمره ونهيه. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا لا يجعل المعيار، لا يجعل المعيار هو ميل النفس وتحصيل المطلوبات، فيقول أنا مرتاح، أنا سعيد، أنا حققت النجاح. لا، ليس هذا، لأنك لا تعرف ما وراء هذا الجدار، فقد يكون هذا العطاء استدراجا، وقد تكون هذه البهيمة تسمن للذبح. فالإنسان لا يعرف ما وراء الجدار، لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. ولهذا شرعت الاستخارة، أن يسأل العبد ربه أن يدبره وأن يصرفه لما فيه الخير له، ثم بعد ذلك عليه أن يرضى ويطمئن بما قسمه الله عز وجل وقدره له. قد تكون هذه المنح في أثواب المحن والأمور المكروهة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لماذا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فحينما لا يحصل للإنسان مطلوب من المطالب، يريد أن يتزوج فلانة وما حصلت فيحزن ويكتئب، يريد أن يعمل في مجال، أن يدرس في جامعة من الجامعات، ما حصل له هذا يكتئب، هذا خطأ. أو إذا علم أن ما يختاره الله عز وجل له وما يدبره أن هذا هو الخير، إذا استخار الإنسان فعليه أن يطمئن ويكون كامل الاطمئنان، لأنه لا يدري بعد ذلك أين. وكم من إنسان كان في غاية الحرص والتهافت على أمر وكان فيه حتفه، كم من إنسان حرص على سيارة وإلى آخره وبذل واجتهد وجد، ولربما أزعج والده حتى اشتراها له، نسأل الله العافية، ثم كانت قبرا له. وكم من إنسان حرص على سفر فكان هذا السفر فيه حتفه، إنسان يستخير فإذا فاتت الطيارة قال الحمد لله وما يدريه، لم يحصل له هذا المجال، لم يحصل له هذا التخصص، لم تحصل له هذه الجامعة، لم تحصل له هذه الوظيفة، لم تحصل له هذه الفرصة، لم تحصل له هذه الصفقة، ولا يدري أين الخير. فكم من إنسان ذهبت سعادته بسبب صفقة حصلت، كم من إنسان ذهبت سعادته وسعادة أهل بيت كاملة بسبب دار اشتروها أو عمروها، وهذا موجود، ونعرف أمثلة من هذا كثير. فالعبد دائما يفوض أمره إلى الله ويستخير، وإذا رأى شيئا من الأمور التي يحبها لم يتحقق فإنه يرضى، لأن الله يعلم. لا، ولذلك دائما كما ذكرت في الكلام على الأسماء الحسنى، ربما في الكلام على اسم الله الحكيم وكذلك العليم، أولئك اللي أحيانا يشتكون، ولربما يكون الرجل أو المرأة في حال من البكاء والحزن والكآبة، وهذه تقول أنا ما أخرج من غرفتي منذ 5 أيام، أو لماذا حصلت خطوبة ثم بعد ذلك حصل تراجع من قبل الرجل، اشترت أغراض وأعطاهم المهر ثم تراجع، فهي باكية حزينة، لماذا تبكين؟ ما تعلمون أن الله عليم حكيم؟ قل بلى نعلم. طيب إذا كنتم تعلمون هذا، بقي السؤال الثاني، تدبير الله خير أم تدبيركم؟ يقولون تدبير الله أفضل من تدبيرنا. طيب السؤال الثالث، لو خيرتم بين أن تدبروا لأنفسكم أو أن يدبر الله لكم؟ يقولون لا، نريد أن الله يدبر لنا. طيب الله عز وجل عليم وحكيم واختار لكم هذا ودبر لكم هذا التدبير، فلماذا الجزع؟ الله عز وجل هو اللي اختار لك هذا الأمر. الله صرف عنك شرا كثيرا، التزوج بهذا الرجل قد يكون منتهى التعاسة، هذا المال الذي كنت تحرص عليه وكذا وكذا قد يكون هو سببا لي، هذا الولد الذي تحرص عليه وحرمت منه قد يكون حتفك على يد هذا الولد، قد يكون شقاؤك في الدنيا عليه. كم من أناس عندهم أولاد وكانوا سببا لي ألوان العلل والأوصاب التي نزلت بهم بسبب أن هؤلاء الأولاد ما كانوا على حالة مرضية أطلاقا، كانوا سبب لتعاسة آبائهم. كم من ولد قتل أباه، فتجده يحرص وحزين وكئيب، والمرأة كئيبة وحزينة وتفكر دائما وقلقة أنها لم ترزق بأولاد، وما يدريك. وهكذا قد تحمل بولد وعندها أولاد فتجزع وتبكي وتحزن أنها حملت، وما يدريك أن هذا الولد يكون خيرا لك في الدنيا والآخرة. وهكذا عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحد العلماء لما كان حملا في بطن أمه كان إخوانه الكبار من امرأة من الزوجة الأولى، كانت إذا مرت هذه المرأة وضعوا أرجلهم لعلها تسقط فيسقط الحمل الذي في بطنها. نعم، كانوا يفعلون هذا لعلها تتعثر فيسقط هذا الحمل اللي يشعرون أنه عبء ثقيل عليهم. هذا المولود صار شامة تتشرف به هذه الأسرة بأكملها من أولها إلى آخرها، صار فخر. وكانوا من قبل يستثقلون هذا الحمل ويتمنون لو يسقط ويمد الواحد رجله، أنا سمعت هذا منهم، يمد الواحد رجله لعل المرأة تتعثر فيسقط الحمل. وطلع عالم من أجل علماء المسلمين ومن أكثرهم نفعا ومحبة في قلوب الخلق، وكتبه سارت مسير الشمس. انظر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ليه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تقل أريد هذا الشيء الفلاني إذا ما تحقق أنا أحزن، هذا يقوله من لم يعرف هذه الحقيقة الكبرى. نعم تفضل. قال رحمه الله: أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها. نعم، يعني بمعنى إذا استقر هذا في قلب الإنسان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يحصل عند الإنسان العجب والغرور، يقول والله أنا ما شاء الله موفق، أنا الحمد لله ما يؤذن إلا وأنا أتجه إلى المسجد ومحافظ على صلاتي وأصوم تطوعا، وأنا ما شاء الله أختم كل 5 أيام وأربي أولادي على طاعة الله وأولادي صاروا من الصالحين وبناتي، ما شاء الله نحن أسرة كريمة وطيبة وعلى طاعة وبر. قال له لا، الحسنات من الله، نعم، والنفع كله منه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فينبغي أن يحمل كذلك على مزيد من الشكر، لأن هذه نعم الله عز وجل أعطاك إياها، فلا تلتفت إلى نفسك ولا تنظر في عطفيك، فهذا ليس منك وليس من جهدك، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا ولد نوح، الأنبياء هم أفصح الناس لسانا وأكملهم بيانا وأعظمهم نصحا، هذه الأمور الثلاثة هي أسباب وأسس الهداية البشرية، يعني وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الهداية المنسوبة إلى البشر أسسها هذه الثلاثة التي هي متحققة على الوجه الأكمل في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أفصح الناس لسانا وأعظمهم بيانا وأكثرهم صدقا وحرصا إخلاصا في نصح الناس ومحبة الخير لهم. قد ينصح الإنسان من طرف لسانه، يقوم الخطيب ويشعر أن الخطبة عبء ثقيل، ينتظر متى يخطب ويستريح من هذا الحمل ويلقيه عن كاهلي، ولا يتأثر الناس ولا ينتفعون، وقد يكون حريصا ولكنه ضعيف البيان فلا يحصل المقصود. لكن إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فهذا كمال الهداية البشرية، يعني التي يقدمها البشر. باقي أمر رابع وهو التوفيق من الله. فهذا للرسل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب له عمه أبو طالب وقال الله إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فإذا حصل لك مثل هذه الأمور لا تقل أنا وأنا وأنا الحمد لله، لا، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، كان الإنسان مثل هؤلاء الذين لا يعرفون الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وهكذا السيئات هي من خذلان الله وعقوبته، فإذا وقع للإنسان شيء من هذا يستعيذ بالله ويستدرك ويبادر إلى التوبة لئلا يكون الخذلان ملازما له. طيب انتهى ساعة الآن بعد العشاء، ونحن ما حددنا هل هي ساعة أو ساعة ونصف، نخليها ساعة ولا ساعة ونصف؟ ها؟ ما يشق عليكم؟ لأن نريد نقطع شوطا، وإلى الآن ما انتهينا من القدر اللي كنت أمل أن أنهيه. نعم. قال رحمه الله: للقلب ستة مواطن يجول فيها ثلاثة سافلة: دنيا تتزين له، ونفس تحدثه، وعدو يوسوس له، وثلاثة عالية: علم يبين له، وعقل يرشده، ورب يعبده، والقلوب جوالة في هذه المواطن. نعم نعم. فهي على كل حال تتأثر بحسب هذه المنازل: الدنيا، النفس، الأمارة، العدو الذي هو شياطين الإنس والجن، هذه سافلة تجذبه إلى الأرض وشهواتها. وثلاثة عالية: العلم الذي يعرف به مراد الله تبارك وتعالى، والعقل الذي يرجح به النافع على الضار، والمعبود الذي يتوجه إليه. فمن كان قلبه مرتبطا بالله متعلقا بالله تبارك وتعالى فإنه لا يلتفت إلى شيء من هذه الأمور. ولذلك الناس الذين يعانون، يقول أنا أعاني من مثلا تعلق بالمخلوقين، أعاني من كذا، أعاني من كذا، هذه أنواع المعاناة، هذه هي بسبب فراغ القلب من معرفة الرب، ومن ثم يودي ذلك بضعف التوجه والتعلق به. فلو عرفه معرفة حقيقية لم يلتفت إلى شيء سواه. لا تنتظر من المخلوقين هم اللي يعطونك وهم اللي يحققون لك المطالب، أو أن يتعلق القلب محبة بمخلوق فيتعاظم في قلبه فيبدأ يعذب هذا القلب بسبب هذا العشق ومحبة المخلوقين محبة لا تصلح لهم. نعم. قال رحمه الله: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات من تركها لغير الله، فأما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على ترك المشقة استحالت لذة من ترك شيئا. طيب الآن هذه المألوفات، بمعنى الآن لو أردنا أن نتحدث عن التوبة، ذكرت في الأعمال القلبية في الكلام على التوبة كلاما جيدا لابن القيم حول هذا المعنى، ذكر هو تحدث عن قضية يجدها الإنسان في نفسه حينما يقبل على الله عز وجل ويتوب، يقول هناك عقبة هي الامتحان، العقبة التي يواجهها عند التوبة هي الامتحان. هذا الامتحان تارة يكون بامرأة يحبها محبة محرمة، إذن هو سيخسر وظيفة محرمة، مكاسب محرمة، رئاسة محرمة، كما يقول المعلمي رحمه الله في سبب غلبة الهوى على النفوس وترك الحق. ومنهم من يكون له في الباطل شهرة أو معيشة، فتجد مثل هذا شيخ طريقة، تجد هذا معمم من هالمعممين أهل البدع والضلال، له أتباع، له من الخمس، له سخرة، ناس يعملون عنده في إقطاعاته وما إلى ذلك، من هؤلاء الصوفية مثلا بلا أجر، الناس يعظمونه، فإذا تاب فمعنى ذلك أنه يرجع إلى موضعه وحجمه الطبيعي، وقد يكون ليس له أي مؤهلات لأن يكون ممن يقتدى به، فيكون في آخر الركب. قد يكون هذا مغني، قد يكون مهرج، ممثل، لعاب إلى آخره، فترك ذلك، ذهبت الأضواء والشهرة والأموال والأوهام معها. يعني مرة قرأت مقابلة مع واحد يتفلسف من هؤلاء أهل الفن كما يقال، فكان يتكلم إن الوصول إلى القمة هذا أمر ممكن مقدور، لكن المحافظة على موقعه في القمة هذا أصعب الأشياء. يعني بمعنى أنه أي تصريح، أي كلمة، أي تصرف ممكن أنه يسقط. فتعجبت من هذه العقول، وكيف يزيل للإنسان سوء عمله، وكيف تذهب به الأوهام. أي قمة التي وصل إليه؟ هو في الواقع أنه وصل إلى الحضيض، حينما يصل إلى القعر كيف يحافظ على بقائه في القعر؟ أنا أقول يطمئن أنه اللي في القعر ما يطيح، هو يتوهم وهو في القعر أنه جالس في قمة شاهقة. المهم أن مثل هذا لما يجي يرجع عن باطله، فمعنى ذلك أنه بيأخذ حجمه الطبيعي في الرف، فقد يمنعه ذلك هنا إن كان لغير الله، فهذا يشق عليه، يحسب ألف حساب للمسألة، أرباح وخسائر، كيف أتخلى عن هذه الأموال، كيف أتخلى عن هؤلاء الصحبة، كيف أتخلى عن هذه المرأة، كيف أتخلى عن هذه الرئاسة. أما إن كان لله عز وجل فالثمن هو الجنة، رضا الله تبارك وتعالى، كل هذا تتلاشى دونه هذه المطالب الدنية التي يتهافت عليها كثير من هؤلاء الذين لم يعرفوا الله تبارك وتعالى ولا ما أعده لعباده. فعلى كل حال ابن القيم يقول هذه المشقة فقط هي في البداية، البداية هي التي ذكر أنها هي العقبة، عقبة التوبة أو التي تكون بعد التوبة، فإذا جاوزها يكون جاوز القنطرة، جاوز الامتحان، تصير الأمور طبيعية بالنسبة إليه، يصلي ويصوم ويزكي ماله ويتصدق ويبتعد عن المحرمات. الآخر المنغمس في اللذات يقول عجيب، كيف هذه المرأة كيف لابسة حجاب ومغطية وجهها، كيف تستطيعين هذا؟ أنا ألبسها خمس دقائق وأشعر بكتمة، لا يمكن أن أحتمل. كذا بعض النساء تقول اللي ما تعرف الحجاب، لكن هذه فعلت ذلك لله أو تابت لله فتحجبت، هي تشعر بلذة وراحة. في البداية في عقبة، ستواجهين المجتمع في البلاد التي ينتشر فيها السفور والعري، ستواجهين الأهل، قرابات، معارضات وما أشبه ذلك، فإذا ثبت بعد ذلك فإنه يجد يتحول ذلك إلى لذة وراحة وطمأنينة. نعم. قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والعوض أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه. نعم، العوض أنواع، قد يترك صفقة محرمة ويأتيه ما يعادلها أو يزيد عليها من المال الحلال، وهذا له أمثلة تعرفون نماذج منها، ولا أريد أن يطول الوقت بعرض بعض الصور والنماذج الواقعية. قد يكون هذا التعويض عوضه الله خيرا منه يعوضه من نوع آخر ما يكون أنفع له، وقد يكون هذا التعويض وهو في كل الحالات موجود ما يجده من الراحة واللذة والطمأنينة. ابن القيم رحمه الله يذكر مثل هذا، وكذلك شيخ الإسلام عند الكلام على غض البصر مثلا يقول هذا الذي يغض بصره عن الحرام مباشرة ينعكس ذلك على انفتاح البصيرة وعلى اللذة والراحة التي يجدها في قلبه، يعوضه الله من الراحة واللذة والسرور ما هو أعظم من تلك اللذة التي لأن تلك اللذة التي يراها حين البصر حين النظر إلى الحرام هي تنعكس بالإحراق على قلبه، تحرقه هذه النظرات المحرمة وتصيبه بجروح قد تكون غائرة أو قاتلة. فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس. فإذا كان الإنسان غض بصره عن الحرام كما يقول شيخ الإسلام لما ذكر تكلم على قوله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يقول إن الله عز وجل ذكر هذا وآية النور في سورة النور، يقول ذكر آية النور بعده مما يدل على أن هناك نوع من الارتباط، بحيث إن غض البصر عن الحرام يورث انفتاح بصيرة القلب، تنفتح بصيرته. قال رحمه الله: مبنى الدين على قاعدتين، الذكر والشكر، وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. وأما الشكر فهو القيام بطاعته، فذكره مستلزم لمعرفته وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس. نعم، ولذلك نحن في الدعاء الذي يعني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: تأملت الأدعية فوجدت هذا أجمعها وأنفعها. فإن الإنسان إذا أعين، كذلك ابن القيم تكلم على هذا المعنى ونقل بعضا من كلام شيخ الإسلام في بعض كتبه، إذا كان الإنسان إذا أعين على الذكر فمعنى ذلك أن الذكر ذكر القلب واللسان والجوارح، فهذا تحقيق العبودية، وإذا حصل له ذلك فهذه نعم امتن الله عز وجل عليه بها، فهو بحاجة إلى شكر. فالعبد يقبل على الله عز وجل ويعمل بطاعته فهذا من ذكره، ثم هذه نعمة تستوجب الشكر، فالعبد دائر بين هذا وهذا، هو بحاجة إلى الذكر وبحاجة إلى الشكر. وليست العبرة بالكثرة، وإنما قال الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا وحسن عبادتك. فالله تبارك وتعالى لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما العبرة بإحسان العمل، فهذه المرتبة العليا. فإذا اجتمع العبد هذه الأمور الثلاثة حصل له الكمال. نعم. قال رحمه الله: قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم، والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال من عبادة المغترين. وهذا من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنهم. من بعدهم. نعم. وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنهم. كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم. نعم. قال: وهذا من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنه. نعم، يعني بصرف النظر عن صحة هذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه، لكن من حيث المعنى على فرض صحته: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم. كيف يغبنون به؟ يعني يغبنون بماذا؟ يغبنون بنومهم قيام الحمقى وصومهم. يعني هؤلاء الأكياس من أهل التقوى الذين عرفوا الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، يقول إن حالهم أفضل من حال أولئك الذين يغترون بعملهم وعبادتهم. فهؤلاء الأكياس الذين يستشعرون منة الله عليهم بالهداية والتوفيق للعمل الصالح، يقول هم في نومهم أحسن حالا من هؤلاء الذين يحيون ليلهم بالقيام ونهارهم بالصيام. لماذا؟ لأن أولئك من المغترين كأنهم إيش؟ كأنهم يمتنون على الله بهذا العمل، كأنهم يقدمون له شيئا يحسنون به إليه كأنه بحاجة إلى عبادتهم، فتجده يقوم الليل وهو مغتر، أنا أقوم الليل، يصوم النهار وهو مغتر ينظر للآخرين على أنهم هلكة وأنهم مساكين وأنهم مفاليس، فهذا غرور. فيقول هذا العارف بالله عز وجل حينما يكون نائما في الليل ومفطرا في النهار، فطرهم يعني هو ما صام، هذا المقصود، يقول هو أحسن من حال ذلك الذي يعبد الله عز وجل وهو مغتر، فلا تزيد هذه العبادة إلا عجبا، وهذا العجب قد يكون من أسباب حبوط العمل، فلا يزيده من الله إلا بعدا هذا العمل. واضح المقصود يا حبذا نوم الأكياس. يقول فهم بذلك إيش؟ يغبنون به، الغبن أصله في التجارة، يغبنون كأنهم يعني يتفوقون، يغلبون، يرتقون. نعم. قال رحمه الله: لا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس، ولا شيء أصلح لها من شهود العبد منة الله وتوفيقه والاستعانة به والافتقار إليه وإخلاص العمل له. لاحظ، هذا يفسر لك الجملة التي قبلها، لماذا هؤلاء الأكياس كانوا في حال أفضل مع نومهم وفطرهم، أفضل من أولئك اللي في سهر وقيام وفي صوم في النهار. يقول هذا أصحاب عجب رؤية للنفس بخلاف أولئك أصحاب شهود لمنة الله وتوفيقه وهم مفتقرون إليه وأصحاب إخلاص. لا شك أن الإنسان إذا كانت أعماله الصالحة التي يعملها يشعر أو يستشعر أنه مدل بذلك على الله عز وجل ويرى نفسه بسبب هذه الأعمال الصالحة ويحتقر الناس لربما، نعم، ويرى أنه قدم وبذل وفعل وإلى آخره، فمثل هذا عمله قد لا يزيده إلا بعدا من الله. لو أنه أفطر وكان على حال مع الله ومعرفته وتواضع له لكان أفضل من هذا الذي يصوم ولا يزيده الصوم إلا غرورا وعجبا. أقول مثل هذا في أشياء ثانية، العلم، قد يكون هذا الإنسان يطلب العلم ويحصل علما كثيرا ويكون حاذقا، ولكن نسأل الله العافية يرى الناس مثل الفراش لا يرى الناس شيئا، فمثل هذا العامي أفضل منه بكثير، فماذا نفع هذا العلم إلا التعالي والغرور والصلف والتعاظم. هذه أمور خطيرة قد يقع فيها بعض الناس، وهذه مشكلة، احتقار الآخرين. يعني هذا يأتي إليه شخص يذكر له ملحوظة، تنبيه على شيء، على خطأ، على زلة في كلامه أو نحن ذلك، ثم يسخر منه ويقول، يقول مضغة لا أدري مخلقة أو غير مخلقة، يعني الذي أمامه اللي يذكر له هذا الملحظ أو الاستدراك، يعني أنه مضغة، لا زال مضغة، ما طلع، ما صار إنسان، يقول لا أدري مخلقة أو غير مخلقة. أنت لسه، أنت مين يحتقره إلى هذه الدرجة؟ مضغة يقول ما أدري مخلقة ولا غير مخلقة، يعني من أنت تجترع علي؟ لاحظ. والثاني اللي نسأل الله العافية لما ذكر له تلطف به بعضهم وذكر له، هذا في كتب التراجم أيضا بعضه موجود، هذه في تراجم بعض أهل العلم، ذكر لملحظه إمام في النحو وفي بعض العلوم كالقراءات وغيرها، إمام في اللغة كبير، فلما ذكر له ملحظ أو استدرك عليه قام وأخرج منديل وبصق وقال ما عند النحويين، هو استدراك في الإعراب في النحو، قال ما عند النحويين لا يبلغ بصقتي هذه، يعني بالنسبة للعلم الكثير ولا يبلغ بصقتي دي. نسأل الله العافية، إلى هذا الحد يصل العجب والغرور بالإنسان، فهذا ليته، ثم ليته ما عرف ولا علم، يكون جاهل ومتواضع لربه تبارك وتعالى، أفضل من هذا المتعالم، هذا المتعاظم اللي لا يستطيع أحد أن يقترب منه ولا يستطيع أحد أن يتكلم معه ولا يستطيع أحد أن يذكر استدراكا ولا خطأ ولا، لا يرى الناس شيئا، صلف. صلى الله العافية. صلى الله العافية. نعم. قال رحمه الله: العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. وكيف يؤمر بفضيلة من ترك الفريضة فإن صعب عليهم ترك الذنوب؟ فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وصفات كماله، فإن القلوب مفطورة على محبته، فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والإقلال منها. نعم، وهذا مفيد في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. لا تطالب الناس لا سيما الذين قد تعلقت نفوسهم بالدنيا وحطامها، أن تطالب هؤلاء الناس مثلا بالزهد في الدنيا نعم وفي حطامها وهم تاركون للفرائض بسبب هذه الدنيا، منتهكون للمحرمات والموبقات، وإنما يطالبون بترك الحرام وفعل ما أمرهم الله به مع البقاء على دنياهم. نعم، ولكن يأخذ بحله ويصرفه في مصارفه، ومما يجذبهم إلى ذلك ويتحقق معه هذا المطلوب أن يعلم الناس معاني الأسماء الحسنى. هذا من أنفع الأمور للجميع، الكل يحتاج إليه، فإن من عرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته انجذب قلبه إليه وعظمه وخافه وراقبه وهانت عنده هذه اللذات بأنواعها وصنوفها، فلم يتعاظم شيء منها ويتضخم ويأخذ أكثر من حجمه. كذلك المخاوف، لا يتعاظم شيء منها ويأخذ أكثر من حجمه الطبيعي، لأنه عرف الله. تجد الرجل ينام في البرية ويقال له كيف تنام بهذا المكان الموحش، ذكرنا هذا في الكلام على الخوف من الله في الأعمال القلبية، فيقول يعني من عرف الله نعم لم يستوحش. نعم، قال: قاعدة جليلة: مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل وكثرة تكراره تعطي العادة، فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها بفسادها. هو هذا، تبدأ القضية خاطرة ثم تتحول إلى شيء آخر، تتحول إلى فكرة راسخة. نعم، تبدأ القضية بهم ثم تتحول إلى عزيمة. ومن ثم قيل إن الناس أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم، يحتاج الإنسان أن يصلح هذه الإرادات والأفكار والخواطر، لأن هذه هي المبدأ، فتقود الناس وتأسرهم أسرا وتحركهم وتدفعهم للعمل الصالح أو العمل السيء. المعصية تبدأ بخاطرة، فإذا دفعها فهي سهلة، لكن حينما تلح عليه حتى تتحول إلى عزيمة فإنه يصعب دفعها. إذا كان الإنسان في البداية شبهة عرضت له ألقاها الشيطان في قلبه، فإذا استرسل معها وبدأ يقرأ وبدأ يجمع وبدأ يلم شعث هذه الشبهة المجاورة لها وما إلى ذلك، تحول إلى ريب وشك، ثم قد يتحول إلى إلحاد، صلى الله عليه. كانت البداية فكرة خاطرة، فالخواطر يسهل دفعها. في وهكذا في الخير، تبدأ خاطرة ثم بعد ذلك تتحول إلى فكرة، تحول من هم إلى عزيمة، ثم بعد ذلك تتحول إلى عمل واقعي. فيحتاج الإنسان أن يوجه الذهن، أن يوجه الأفكار، يوجه الخواطر، والعلل التي تصيب الناس والأوصاب التي تقع لهم، الأمراض النفسية وما إلى ذلك، هي تبدأ بخواطر. فإذا استرسل معها واستجاب لداعي الشيطان بهذه الفكرة التي ألقاها في قلبه، أنت يمكن هذا اللي فيك هنا، يمكن شيء كذا، يمكن هذا كذا، يمكن هذه النغزات اللي تشعر فيها كذا، إذا بدأ يسترسل ستتحول إلى كارثة، سيشعر أن علل الدنيا نزلت به، وأن عنده المشكلة الفلانية وعند المشكلة الفلانية وعنده كذا. وإذا ذهب إلى بعض المعبرين أو بعض الرقاة فلا تسأل عن حاله بعدها، سيذكرون له من ألوان المخاوف ما يعجز معه أحيانا عن المشي والحركة، وقبل ذلك لم يكن به بأس، فتح له نافذة، يتصل عليه دجال من الدجاجلة ويقول له أنا أكلمك من البلاد الفلانية، أنت مسحور، أنت فيك كذا وفيك كذا، فإن استجاب عند ذلك تبدأ تتتابع عليه الأوهام حتى لربما لا يستطيع هذا الإنسان أن يحرك ساكنا ولا يمشي خطوة واحدة. وهذا له أمثلة كثيرة ومعاناة لكثيرين، وكانت المبدأ هي هذه: أرخى للشيطان سمعه، فتح نافذة يلقي عليه الشيطان منها حجرا، فإن وجد صدى فلا تسأل عنه، يلعب به لعب الصبيان بالكرة واسألوني. من كثر ما رأيت في أحوال الناس من هذا القبيل، يلعب به لعب الصبيان بالكرة وليس به بس، ليس به بس، لكن الشيطان لا يتركه، وهو غير كاذب، هو فعلا ما يستطيع يمشي، هو فعلا ما يستطيع يبلع، لكن ليس به بس، الشيطان يفعل أكثر من هذا. المشاعر، ما ترى الإنسان في حال الحزن الشديد ما يستطيع يأكل ويقول أنا تقف هنا اللقمة لا تنزل، ولا لا يقول أنا أمضغ الطعام أعلكه ولا أجد له طعما، ما ينزل إلى الحلق والمريء والمعدة في حال الحزن الشديد. ما علاقة هذه المشاعر بالأمور الحسية، الوظائف الطبيعية، المضغ والهضم وإلى آخره؟ حتى الذي في معدته يبدأ بسرعة ينخرط بسرعة بلحظات بسبب مشاعر سريعة من الخوف أو الحزن أو نحو ذلك، فتجد هذا الإنسان في حال الخوف أو في حال الفزع أو في حال الحزن أو في حال الرهبة ربما يسرع يذهب إلى الخلاء أعزكم الله. لماذا؟ لأن هذا البطن بدأ يضطرب الآن. هذه وظائف طبيعية عادية، لاحظ كيف تتأثر بالمشاعر التي عند الإنسان. فكيف لو تصور أنه في جني أزرق ومارد من المردة أو خمسة من المردة، ما هو واحد، كلهم جلسوا وربضوا على صدره، هذا ينتظر الموت يأتي من كل مكان، صلى الله العافية. يعني بعض الناس يقول أنا أشعر أني أموت، أنا أشعر. تشعر ماذا؟ هذه امرأة تقول أنا أشعر ببرودة في أطرافي أقدامي ورجلي وأموت خلاص. كم مرة حصل هذا؟ قالت يمكن 5 مرات. طيب ما متي ولا مرة؟ قالت ولا مرة. طيب هذه المرة إذن هي من جملة هذه المرات السابقة، إذن هذا ليس هو الموت. ومن قال لك إن الموت تبرد فيه اليدين والرجلين؟ نعم. قال رحمه الله: العبد يترقى من معرفة أفعال الله إلى الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات، فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال، ولهذا كان له الحمد كله من جميع الوجوه. نعم، لأنه لا يحمد إلا من كان كاملا من كل وجه، ولهذا في قولنا الحمد لله، ألا الاستغراق، كل المحامد لله. المحامد لا يمكن أن تجعل جميعا، كل المحامد مستغرقة إلا لمن كان له الكمال المطلق من كل وجه. ومن ثم فإن النظر في أفعاله تبارك وتعالى من العطاء والمنع والرفع والخفض وإلى آخره، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فيرى الله عز وجل يخفض ويرفع ويعطي ويمنع. نعم، فهذا يدله على صفاته، صفات الكمال. نعم، والنظر في صفات الكمال يدل على نعم جمال الذات. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى لا يعطي أهل الجنة شيئا، لا يعطي أهل الجنة نعيما أو شيئا من النعيم أعظم ولا أجل من النظر إليه تبارك وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النظر إلى وجهه الكريم هذا أعظم اللذات، فمن قام ذلك بقلبه في الدنيا فلا تسأل عن حاله، هذا ينسيه كل شيء، كل شيء يذهب عليه ويقول بأن كل شيء دون الله تبارك وتعالى فهو زائل مضمحل متلاشي. فإذا سلم له عبادة ربه ومعرفته وتوحيده والإيمان به هذا هو المطلب الأعظم. نعم. قال رحمه الله: أنفع الناس لك من نفعك في دينك أو دنياك ومكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا، والعكس بالعكس. نعم، هذا الناس في الصحبة يحتاج إلى مثل هذا، أنفع الناس من نفعك في دين ودنيا، لكن الذي لا تنتفع به لا في دين ولا دنيا أو يضرك في دينك أو يضرك في دنياك ما حاجتك به؟ نعم. فالإنسان يصاحب الأشرار، صاحب من لا خير فيه، من يزين له المنكر، يزين له الباطل، يلقي في قلبه الشبهات. اليوم هذا للأسف يعني تجد الإنسان قد يعني يقبل على الله ويستقيم، لكنه يأتيه من يلقي في قلبه شبهات توقعه في أمور أعظم من اللذات التي فر منها وتاب. فالشيطان يجلس للإنسان في كل طريق، هذا تاب ومستقيم وظاهره الصلاح، لكن الشيطان ما يتركه، فيأتي من شياطين الإنس والجن من يزين له أمورا أخرى فيوقعه إما في شبهات عقائد فاسدة، في قناعات سيئة وفاسدة قد تذهب بدنياه وآخرته. إنسان دائم الخوف، نعم قد يسلمه من الفجور والسرقة والزنا، لكنه يقع في أمور قد تكون أعظم منها. نعم. قال رحمه الله: للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة وموقف بين يديه يوم لقائه، فمن قام بحق الموقف الأول هوين عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف. نعم، هذا واضح وعبارة مشهورة لابن القيم، على كل حال لا أرى حاجة للوقت انتهى. نعم، لكن فيها عبرة. هذا اللي يتململ حينما يقف في الصلاة وإذا طال الإمام زاد دقيقتين ضاقت به الدنيا، مثل هذا كيف يكون حاله بين يدي ربه تبارك وتعالى؟ هذا وقوف بين يديه في الدنيا في الصلاة، وله وقوف آخر قد يتأثر بهذا الوقوف. طيب، هل عندكم سؤال؟ كيف تخلية للقلب؟ قل كيف تكون التخلية للقلب؟ التخلية للقلب تكون بعدة أمور. تكون أول ما تكون بمعرفة الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، فإذا عظم الله في قلبه وعظمه وعند ذلك تتلاشى هذه الأمور، يعني هذا الذي أحب الله بكليته هل يبقى في قلبه هذه الأمور الفائغة من العشق وما إلى ذلك والتعلقات كلها تتلاشى تتبخر؟ هذا اللي يتعاظم المال في عينه ويصبح المال هو كل شيء ويعبد الدولار كما يقال، لو عرف الله معرفة صحيحة وامتلأ قلبه بتعظيمه ومحبته صارت المال بيده ولم يدخل قلبه ولم يؤثر فيه. وقل مثل ذلك في سائر الأمور. يكفي هذا. السلام عليكم ورحمة الله.